الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا في كتاب الزكاة، والليلة بإذن الله سبحانه وتعالى مع أول الدروس في باب زكاة النابت. انتهينا في الدروس السابقة من الكلام عن زكاة الحيوان. شرع المصنف بعد ذلك تبعا للأصل كما هو معلوم في ذكر باب زكاة النابت، فبيقول رحمه الله تعالى: باب زكاة النابت تختص بقوت اختيارا من رطب وعنب وحب كبر وأرز وعدس، ونصابه 5 أوسق، وهي بالرطل البغدادي 1600، وهو 128 درهما، و4 أسباع درهم، وبالدمشقي 342.6 أسباع، ويعتبر جافا إن تجفف غير ضيء وإلا فرطبا، فيقطع بإذن كما لو ضر أصله، والحب مصفى، وما ادخر في قشره من أرز وعلس 10 أوسق غالبا. ثم ذكر بعد ذلك بعض المسائل المتعلقة بزكاة الحب والثمار على ما سنبينه إن شاء الله تبارك وتعالى. فكما ذكرنا أن المصنف رحمه الله تعالى شرع في باب آخر من كتاب الزكاة، وهو باب زكاة النبت. والمقصود بهذا الباب، باب زكاة النبت، هو كل ما يتعلق بما يخرج من الأرض. وما يخرج من الأرض ينقسم إلى قسمين، ما يخرج من الأرض وتجب فيه الزكاة ينقسم إلى قسمين. قسم الأول ما له ساق وهو الشجر، والقسم الثاني ما لا ساق له وهو الزرع. قسم الأول ما له ساق وهو الشجر، القسم الثاني، فضل شيخ، القسم الثاني ما لا ساق له وهو الزرع. أما القسم الأول فالذي له ساق، وإن ذكرنا الذي هو المقصود به الشجر، والمقصود هنا بالشجر يعني الذي له ثمر، الذي له ثمر. فالزكاة لا تجب إلا على هذين النوعين، وهو الذي يعبر عنه الفقهاء بالزروع والثمار. فالثمار النوع الأول، والزروع هو النوع الثاني الذي لا ساق له. لذلك بعض الفقهاء يقولون عن هذا الباب باب زكاة الزروع والثمار، فالزكاة لا تجب إلا في الزروع والثمار، وكذلك ليس في أي زرع أو أي ثمر، لا، لابد أن يكون هذا الزرع أو هذا الثمر مما يقتاته الناس. يعني يقتاته الناس يعني يعيشون عليه، واضح يا جماعة؟ فلا تجب الزكاة في الزروع والثمار إلا إذا كان إذا كانت مما يقتاته الناس في الأحوال العادية. وطبعا خرج بذلك ما كان في أحوال الضرورة، لو في مثلا مجاعة أو شيء أو نحو ذلك، الناس بتقتات على أي شيء موجود. لكن هنا الفقهاء بيتكلموا على ما يقتاته أو يعيش عليه الناس في الأحوال العادية. يجب أن يكون هذا الزرع أو هذا الثمر مما يقتات الناس عليه في الأحوال العادية، وكذلك يجب أو يمكن ادخاره، كذلك يمكن ادخاره. طيب، ثبتت مشروعية، وهذه المسألة الأولى من المسائل المتعلقة بما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، ثبتت مشروعية الزكاة في الزروع والثمار بالكتاب والسنة وكذلك بالإجماع. أما من الكتاب فجاءت مشروعية زكاة الزروع والثمار في قوله جل وعلا: كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. قال ابن عباس: حقه يعني إخراج زكاته، إخراج زكاته. وقال تعالى: أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. هذا أيضا يدل على مشروعية زكاة الزروع والثمار. أما من السنة عندنا أحاديث كثيرة في هذا الباب تبين وتدلل على مشروعية هذا النوع من الزكاة. فمن ذلك حديث عتاب ابن أسيد رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في العنب، قال في العنب، وطبعا العنب من أنواع التي يخرج منها الزكاة كما سنبين، قال صلى الله عليه وسلم في العنب: إنها تخرص كما يخرص النخل. وهنعرف إيه معنى الخرص إن شاء الله جل وعلا. قال: إنها تخرص كما يخرص النخل، فتؤدى زكاته زبيبا، فتؤدى زكاته زبيبا كما تؤدى زكاة النخل تمرا، كما تؤدى زكاة النخل تمرا. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال: فرض النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والأنهار والعيون، فيما سقت السماء والأنهار والعيون، أو كان بعلا، وفي رواية: أو كان عثريا، يعني نبت بلا مشقة بلا كلفة، فيما سقت السماء والأنهار والعيون، أو كان بعلا، وفي رواية: عثريا، العشر، العشر. وفيما سقي بالنضح بآلات ونحوها، وفيما سقي بالنضح نصف العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. وفي حديث جابر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت الأنهار والغيم العشور، وفيما سقي بالثانية نصف العشور. فيما سقت الأنهار والغيم العشور، وفيما سقي بالثانية نصف العشور. وأجمع العلماء على وجوب الزكاة في الزروع والثمار، أجمع العلماء على وجوب الزكاة في الزروع والثمار. طيب، إذا علمنا أن زكاة الزروع والثمار مشروعة وجاءت المشروعية بالكتاب والسنة وكذلك بالإجماع، طيب ما هي الثمار التي تجب فيها الزكاة؟ عرفنا طبعا الزكاة في الزروع وفي الثمار، طيب بالنسبة للثمار ما هي الثمار التي تجب فيها الزكاة؟ تجب الزكاة في ثمرة النخل وكذلك العنب، وذلك لحديث عتاب السابق، سبق وأن ذكرناه، وحديث عتاب هذا رواه أبو داود والترمذي وحسنه وغيرهما كالبيهقي. ففي هذا الحديث فيه أن الزكاة التي تجب أن تخرج في الثمار هي التمر وثمرة النخل والعنب. وفي حديث كذلك معاذ وأبي موسى الذي سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى ذكرهما. طيب، اشمعنى النخل والعنب على وجه الخصوص؟ قال: والله لأن ثمرة النخل والعنب منافعها عظيمة، كما هو معلوم التمر كان يقتات الناس عليه، وما زال بعض الناس يقتاتون على هذا، على هذا التمر. وبالنسبة للعنب كذلك، ذكر ربنا سبحانه وتعالى أن في ثمرة العنب منافع للناس: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع، إيه؟ ومنافع للناس. ففيها منافع بلا شك بالنسبة لثمرة العنب. أضف إلى ذلك إلى أن هذا الزبيب أو هذا العنب كان الناس أيضا يقتاتون عليه، لذلك أوجب الله سبحانه وتعالى فيه الزكاة، كما أوجب ربنا سبحانه وتعالى الزكاة على التمر لأن الناس كانت تقتات عليه. فما دامت هذه الثمار مما يقتات عليه الناس، فلذلك أوجب الله سبحانه وتعالى فيها يعني الزكاة. أما ما سوى ذلك من الثمار فلا زكاة فيه. طيب، إيه معنى قولي لا زكاة فيه؟ ها؟ يعني لا زكاة زروع وثمار، لكن قد تجب فيه زكاة من نوع آخر. زي إنسان مثلا بيزرع عنده مثلا من الثمار التين أو التفاح أو الرمان، واضح، أو نحوها من أنواع الثمار نقول له خلاص أنت معلكش على المذهب طبعا كما هو معلوم معلكش في بالنسبة للزروع الثمار زكاة، لكن عليه زكاة من نوع آخر كزكاة زكاة مثلا عروض التجارة إن كان سيتاجر في مثل هذه الأشياء. فعلى ذلك لا تجب الزكاة فيما سوى ذلك من الثمار كالتين وكذلك التفاح والرمان كذلك الزيتون. الزيتون لا زكاة فيه على الجديد في المذهب، على الجديد في المذهب لا زكاة فيه الزيتون، وكذلك الخوخ والموز واللوز وسائر الثمار كل هذا لا زكاة فيه، والسبب في ذلك أنها ليست من الأقوات، والسبب في ذلك أنها ليست من الأقوات، وكذلك ليست من الأموال المدخرة. فيش حد بياخد الموز مثلا ويدخره عنده، واضح؟ فبذلك لذلك لا تجب الزكاة فيه. كذلك الأصل هو عدم الوجوب إلا إذا دل الدليل، لذلك قالوا لا تجب الزكاة في الثمار إلا في ثمرة النخل وفي ثمرة العنب فقط، كما في حديث عتاب بن أسيد والأحاديث التي سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. طيب، كذلك لا تجب الزكاة في الورس. الورس والورس عبارة عن ثمر، وهذا الثمر يذكر الفقهاء في كتبهم أن هذا الثمر باليمن، وهذا الثمر أصفر يصبغ به ويباع في الأسواق، ولذلك قالوا مثل هذا يعني لا تجب فيه الزكاة. كذلك في القرطم، القرطم وهو حب العصفر، العصفر أيضا لا زكاة فيه لأنه ليس العصفر، القرطم اللي هو حب العصفر فهذا لا زكاة فيه أيضا لأن الناس لا تقتات عليه، فكل ما لا تقتات عليه يقتات عليه الناس وما ليس بمدخر فهذا لا زكاة، فهذا لا زكاة فيه. كذلك بالنسبة للخضروات، خضار، الخضار هل في زكاة؟ برضو نفس السبب لا زكاة فيه لأنه أولا ليس بقوت، والأمر الثاني لا يدخر، لا يدخر، لذلك لا زكاة فيه. نعم، هتبقى حاجة تانية، هو ممكن لو تدخر مثلا بالتكفيف لكن هي لا يقتت عليه الناس فبرضو لا زكاة فيها، فإلا من طبعا زكاة الثمار كما هو معلوم. طيب العسل، العسل أيضا لا تجب فيه الزكاة، في المذهب أن العسل لا زكاة، لا زكاة فيه. طيب يبقى عرفنا الثمار التي تجب فيها الزكاة، قلنا ثمرة النخل وثمرة العنب، باقي الثمار لا زكاة فيها لأنها إما لا يقتات عليها الناس أو لا يدخر. طيب أما بالنسبة للزروع، الزروع التي تجب فيها الزكاة، فتجب الزكاة في بعض الحبوب زي مثلا الحنطة والشعير والأرز والعدس والحمص واللوبيا والفول، كل هذه الحبوب تجب فيها الزكاة، وكل ما يقتات عليه الناس اختيارا. عرفنا معنى اختيارا يا جماعة؟ نعم، عرفنا معنى اختيارا يعني ليس في حال ايه، ليس في حال الضرورة، فكل ما يقتات عليه الناس في حال الاختيار هذا تجب فيه الزكاة، كل ما يقتات عليه الناس من الحبوب فهذا تجب فيه الزكاة. ودليل ذلك ما رواه أبو موسى الأشعري ومعاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنهما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد بعثهما إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهما لا تأخذ الصدقة إلا من هذه الأربعة، قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ وأبي موسى لا تأخذ الصدقة إلا من هذه الأربعة، الشعير، الحنطة، الزبيب، التمر. الشعير والحنطة والزبيب والتمر، الشعير والحنطة حبوب، الزبيب والتمر ثمار، واضح؟ كل هذا. طب لماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأشياء بالذكر وأوجب فيها الزكاة؟ قالوا لأن هذه الأصناف الأربعة مقتاتة ولأنها كذلك مدخرة، لأنها مقتاتة ولأنها كذلك مدخرة. فعلى ذلك لا تجب الزكاة في مثلا القثاء أو الثوم مثلا، البصل، ها كل هذا لا زكاة فيه، البطيخ لا زكاة فيه، واضح؟ كذلك في الخضروات كما سبق وأن ذكرنا كل هذا لا زكاة فيه. وجاء عن معاذ رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والبعل والسيل والعين العشر، كما في الحديث السابق، وفيما سقي بالنطح نصف العشر، وفيما سقي بالنطح نصف العشر. وهذا طبعا يكون في كما يذكر الفقهاء، هذا في يكون في الثمر وفي الحنطة وفي الحبوب. أما بالنسبة للخضروات ونحوها كل هذا عفو لا زكاة فيه كما سبق وأن ذكرنا، لأن كل هذه الثمار أو كل هذه يعني الزروع لا يقتات عليها الناس في حال الاختيار. طيب، عرفنا الأشياء التي أوجب الله سبحانه وتعالى فيها الزكاة بالنسبة للزروع والثمار. طيب، ما هو القدر الواجب في الزروع والثمار؟ ما هو القدر الواجب في الزروع والثمار؟ عرفنا الأصناف. طيب، ما القدر الواجب في الزروع والثمار؟ هذا له أحوال، هذا له أحوال. فالقدر الواجب في زكاة الزروع والثمار يختلف باختلاف طريقة السقي أو طريقة زرع هذه الأشياء. فمثلا الحالة الأولى، إذا كان الزرع أو كان الشجر هذا يسقى بماء السماء، يسقى بماء السماء، هنا في كلفة عندي هنا أو في مشقة أو تعب؟ لا، بيسقى هو مع نفسه هكذا بقدر الله سبحانه وتعالى، يسقى بماء السماء. أو كان هذا الشجر يشرب بعروقه، يعني له عروق تمتد هذه العروق في باطن الأرض وتصل بنفسها إلى الماء وتعيش على ذلك. فإذا كان هذا الشجر أو هذا الزرع يسقى بماء السماء أو يشرب بعروقه اللي هو بيسموه إيه؟ جاء في الحديث اللي هو البعل بقى، الذي يشرب بعروقه، أو يشرب من ماء ينصب إليه من جبل أو يأتيه من نهر أو يأتيه من عين ونحو ذلك، يسقى بأي طريقة ليس فيها نفقة وليس فيها كلفة من صاحب الزرع، فهذا يجب فيه العشر إذا بلغ النصاب، يجب فيه العشر إذا بلغ النصاب. ومثل الزرع الثمر، ومثل الزرع الثمر. فلذلك بيقولوا إذا الزرع أو الثمر الذي يسقى من القنوات ومن السواقي المحفورة من نهر عظيم ونحو ذلك، كل هذا يعني كما ذكرنا لو بيسقى بنفسه دون كلفة أو دون مشقة من صاحب الزرع، ففي هذه الحالة يجب عليه العشر إذا بلغ هذا الزرع النصاب. طيب، الحالة الثانية، أن يسقى هذا الزرع أو الشجر بمؤنة ثقيلة، يسقى هذا الزرع أو الشجر بمؤنة ثقيلة، يعني إيه مؤنة؟ في كلفة، يعني مثلا بالنطح بالبعير، واضح؟ أو بيأتي مثلا المزارع بيدلي بعض الأشياء كدلو ونحو ذلك ويخرج هذا الماء ليسقي زرعه، أو من خلال الدواليب التي تديرها البقر، فكل هذا فيه مشقة وفيه كلفة فيه نفقة على صاحب الزرع. فإذا كان طريقة الزرع هكذا فإن الشرع خفف على المكلف وقال يجب عليك في هذه الحالة نصف العشر بشرط أن يبلغ هذا الزرع النصاب، بشرط أن يبلغ هذا الزرع النصاب. يبقى إذن إذا كان هذا الزرع يسقى بماء السماء أو نحوها ففيه العشر، إذا كان يسقى بمؤونة أو بمؤونة أقصد ثقيلة فيه كلفة فيه نفقة ففيه نصف العشر. ودليل ذلك مع ما سبق وذكرناه حديث ابن عمر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنطح نصف العشر، وفيما سقي بالنطح نصف العشر. وعن جابر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فيما سقت الأنهار والغيم العشور، فيما سقت الأنهار والغيم العشور، وفيما سقي بالثانية نصف العشر. الثانية المقصود بها ما يستخرج بواسطته الماء من البئر ونحوه. طيب، قد يسأل سائل ويقول، وهذا فرع على هذه المسألة، فرع مهم: إذا سقي الزرع أو سقي هذا الشجر نصفه بالنطح ونصفه بالمطر، نصف هذا الزرع سقي بالنطح بالكلفة والنفقة وإلى آخره، والنصف الآخر سقي بالمطر، فقالوا في هذه الحالة يجب فيه ثلاثة أرباع العشر. في هذه الحالة يجب فيه ثلاثة أرباع العشر. ليه يا جماعة؟ قالوا أننا في هذه الحالة اعتبرنا الأمرين، اعتبرنا سقيا المطر واعتبرنا كذلك النضح، فقالوا يجب عليه في هذه الحالة ثلاثة أرباع العشر. مش هنقول له بقى عليك العشر كاملا لأنه سقى بالنضح، صح؟ ولن نقول أنه أيضا يجب عليك نصف العشر أنه سقى بالمطر، فعليه ثلاثة أرباع العشر. طيب، إذا غلب أحد السقيين، إذا غلب أحد السقيين، يعني كان غالب سقي هذا الزرع أو هذا الشجر بالمطر، أو كان العكس غالب سقي هذا أو سقي هذا الزرع كان بالنضح، قالوا في هذه الحالة يسقط القدر الواجب من الزكاة. يعني إيه؟ قالوا يسقط القدر الواجب من الزكاة على اعتبار عيش الزرع ونمائه. يعني ننظر، والله لو كان سوق عدد المرات اللي هو لم يكن مثلا بالمطر، إن كان يعيش بدونها يبقى خلاص هيسقط وكأنه لم يسقي بهذه السقية. يعني غالب العام مثلا، غالب العام سقاه بالمطر، جزء من العام سقاه بالنطح، واضح كده؟ لو كان هذا المقدار اللي سقاه بالنطح يمكن للزرع أن يعيش بدونه، يبقى كأنه إيه؟ لم يسق بالنطح، فكأنه سقى بالمطر، زي المشاية بالضبط، مسألة السوم في المشاية، واضحت؟ طيب، عرفنا إذن القدر الواجب إخراجه في الزروع الثمار. طيب، النصاب، قلنا العشر ونصف العشر إذا بلغ الزرع أو بلغ الثمار النصاب. طب ما هو النصاب المتعلق بالزروع الثمار؟ لا تجب الزكاة في الزروع الثمار إلا إذا بلغت النصاب، هذا الأصل عندنا في هذا الباب كما دلت عليه الأدلة. ونصاب الزروع الثمار كما نص على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم خمسة أوسق، خمسة أوسق، خمسة أوسق كيلا، هذا من المكيل، واضح؟ وهذا لا يكون إلا بعد التصفية، تصفية الحبوب من القشور ونحوها. يعني بعد ما خلاص زرع الحب يبدو صلاحه يصفيه من التبن وغير ذلك، ففي هذه الحالة ينظر، والله إن بلغ خمسة أوسق فقد بلغ النصاب، وإلا لم يبلغ النصاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد رضي الله عنه وارضاه، قال صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة. وفي رواية لمسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة. ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة. وفي رواية لمسلم أيضا قال ليس في حب ولا ثمر, ليس في حب ولا ثمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق, حتى يبلغ خمسة أوسق. وهذه الرواية أشمل لأنها تشتمل على التمر وعلى الزبيب. طيب يبقى إذن نصاب الزروع الثمار خمسة أوسق. طيب وما الوسق؟ الوسق قلنا ده هذا كيل من المكائيل. الوسق 60 صاعا, وهذا بالإجماع. الوسق 60 صاعا وهذا بالإجماع. والصاع عبارة عن 3 ألتار بالكيل. الصاع 3 ألتار لتر يعني بالكيل, فيكون النصاب قد ايه؟ 900 لتر. 900 لتر. واضح ومعروف طبعا ان الصاع 4 أمداد يعني, والمد عبارة عن حفنة او حفنة كبيرة باليد العادية. يبقى اذا الخمسة اوسق بيساوي 900 لتر بالكيل. اذا بلغ الحب او بلغ الثمر هذا المقدار فقد بلغ بذلك النصاب ووجبت فيه الزكاة. طيب لكن قالوا يستثنى من ذلك أي صنف يدخر بقشره. أحيانا في بعض الحبوب تدخر بقشرها زي مثلا الحنطة, واضح, وزي الرز كذلك على أقسام كاتب. كل هذه الأصناف تدخر بقشرها كما نعرف عند جماعة الأرياف, رز بيغدوه بقشره بيغدوه زي ما هو كده بيدخروه. لو واحد حب يستخدمه ولا حاجة بيجي واحد بيشيل القشر اللي عنده دوت وبياخد القشر ليه مقابل اللي هو يصفيله الرز عن الايه, عن القشر بتاعه, واضح. فهو بياخد القشر بيبيعه زي تبن وعلى في الحيوان, والتاني بينتفع بالايه اللي هو يعني صفى الحب من هذا القشر. فهذا الذي يدخر بالقشر زي الحنطة زي ما قلنا أو نحوها من هذه الأنواع, فقالوا هذا يكون نصابه مضاعفا. هذا يكون نصابه مضاعفا يعني إيه؟ يعني يكون نصاب مثل هذه الأنواع 10 أوسق. طيب لو أنا أخرجت منها القشر خمسة, يبقى حرجة طبعا النصاب الأصل هو كم؟ خمسة أوسق. احنا قلنا هذه الأشياء أنها تدخر أصلا في الدخر أصلا في قشرها, وحينئذ تجب على المزارع الزكاة لأن تجب عليه الزكاة باعتبار الادخار. طب أنا هدخرها بإيه؟ بالقشر بتاعها. خلاص والله لو بلغت بقشرها 10 أوسق في هذه الحالة تجب عليك الزكاة, وإلا فلا زكاة عليه باعتبار هذا القشر الذي هو على هذه الحبوب. طيب في بعض المسائل يذكرها المصنف رحمه الله تعالى, ومن ذلك من هذه المسائل عليكم السلام وكاته أنه تضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في إكمال النصاب. تضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في إكمال النصاب حتى وإن اختلفت الأوقات. زي يا جماعة قالوا مثلا بأن أدرك الثمر في بلد فجزه, واضح, ثم أدرك الثمر ببلد آخر فتضم ثمرة الأولى مع ثمرة الثانية ويعتبر كل ذلك نصابا واحدا. واحد عنده أرض في مكان معين وعنده أرض أخرى في مكان آخر, واضح كده. قالوا هذه الثمار كلها تضم, يضم بعضها إلى بعض وتخرج زكاة كزكاة واحدة. عامل زي بالظبط زي زكاة الايه, الخلطة في المواشي, شبيهة ليها يعني. فيخرج يخرج هذا الثمر من هذه الأرض, بعد كده وراح مثلا أرض التانية اللي في البلد الأخرى ويخرجها في ثمار أخرى, واضح, من إذا كان من نوع واحد. فيخرج هذا مع ذاك، وإذا بلغت نصابا فحينئذ يزكيها زكاة زكاة واحدة. واضح؟ طيب، كذلك تضم الأنواع، وهذه مسألة أخرى، تضم الأنواع من جنس واحد إلى بعضها البعض، تضم الأنواع من جنس واحد إلى بعضها البعض، سواء كان في الثمار أو كان في الحبوب، ويعتبر كل ذلك نصابا واحدا، حتى وإن اختلفت هذه الأنواع في الجودة، هذا رديء وهذا جيد، اللون مختلف ونحو ذلك، كله يضم طالما هو من صنف واحد، يضم ويعتبر نصابه نصابا واحدا. يعني عنده مثلا مزرعة نخل، لنفرض يعني عنده مزرعة نخل، وطبعا النخل أنواع، أو مثلا التمر أنواع، فهذا النخل أخرج مثلا نوع معين أنواع التمر، والنخل الآخر أخرج نوعا آخر من أنواع، هي أنواع مختلفة، هذا النخل أجود أو هذا التمر أجود من النوع التمر الآخر. واضح؟ قالوا في هذه الحالة طالما هو من صنف واحد يضم بكل ذلك ويحسب كنصاب واحد وتخرج زكاته. واضح؟ كذلك بالنسبة لباقي الحبوب، لو في حبوب مثلا يعني جنس من الحبوب له أنواع مختلفة فيخرج ويجعل كنصاب واحد. طيب، المسألة التي نختم بها الكلام إن شاء الله تبارك وتعالى في هذا الدرس، وهو وقت وجوب زكاة الزرع والتمر، وقت وجوب زكاة الزرع والتمر. وقت الوجوب، متى يجب إخراج زكاة الزروع والثمار؟ لا تجب زكاة الزروع والثمار إلا بعد أن ينعقد الحب، إلا بعد أن ينعقد الحب، لأنه قبل أن ينعقد قالوا يعتبر في هذه الحالة الخضروات التي لا تجب فيها الزكاة، وبالتالي لا يمكن أن يدخر، يسرع عليه الفساد. واضح؟ إحنا قلنا لازم يكون مقتات والتاني يكون إيه؟ مدخر. أما قبل الانعقاد، قبل اشتداده، بيكون زي الخضروات بالضبط، يسرع عليه الفساد وبالتالي لا تجب فيه الزكاة. فعلى ذلك لا تجب الزكاة في الحبوب والثمار إلا بعد النضج، وبعد ذلك الحصاد، وبعد ذلك التصفية. يبقى يحصد الزرع وبعد كده ينضج الزرع أولا، بعد كده يقوم يحصد، بعد كده يصفى، وبعد كده يعني يخرج زكاته. واضح؟ فلا يجب أو تجب الزكاة في الثمار وكذلك في الحبوب إلا أن تبدو أو يبدو منها الصلاح. واضح؟ طيب، وطبعا مسائل بدو الصلاح نتكلمنا عليها قبل كده في درس البيوع في شرح متن أبو شجاع، لكن طبعا هنتعرض ليها في المرة الجاية بشيء من التفصيل، فنكتفي بهذا القدر عشان العشاء سيؤذن، ونكون إن شاء الله تبارك وتعالى في الدرس القادم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.